الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا السابقة تعريف الحد بأنه عقوبة مقدرة شرعا تمنع من الوقوع في مثلها، عقوبة مقدرة أي قدرها الشارع، ليس لنا أن نزيد فيها أو أن ننقص. فلدينا حد الشرب، وحد القذف، وحد السرقة، وحد الزنا، وحد الحرابة. قدر الشارع عقوبتها، والهدف من هذه العقوبة ليس التشفي أو الانتقام أو الإيذاء، وإنما الهدف هو أن نمنع من الوقوع في مثلها، إما من الفاعل أو من غيره. لو سألنا مثلا عن حد الحرابة، أن يقف في الطريق ويخوف الناس وينتزع ما معهم. لو سألنا عن حد الشرب، أن يشرب مسكرا. لو سألنا عن السرقة، أن يأخذ المال بالشروط المعتبرة. حد القذف، أن يتكلم على الإنسان بالسباب المعروف. طيب أولها حد الزنا. نقول ما هو الزنا؟ أنا لو سأل ما هو الزنا، أولا نقول أول الحدود لدينا حد الزنا. ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة أنه قال: لا أعلم بعد الشرك ذنبا أعظم من الزنا، لأن الشرك هو الأعظم. والله عز وجل يقول في محكم التنزيل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم بعد الشرك ذنبا أعظم من الزنا، فدل على أنه من أشد الذنوب وأفضائها، وهو يتفاوت. يقول العلماء يتفاوت، إذا كان بذات محرم فهو أعظم، وإذا كان بحليلة الجار فهو أعظم، فهو يتفاوت من حالة إلى حالة، وهو كله يدخل في دائرة البشاعة والعظم وكبر الذنب، وأنه من أعظم الحدود. لا أعلم، الشرك هو أعظم الأشياء، لا أعلم بعد الشرك ذنبا هو أعظم بعد، لا أعلم بعد الشرك ذنبا أعظم من الزنا. طيب ما هو الزنا؟ من يعرفه لنا التعريف الشرعي؟ نعم. أي أحسن، جواب صحيح. كل وطئ حصل بدون عقد، بدون عقد نكاح أو شبهة أو ملك يمين، نستثني ثلاثة، وأي وطئ غير هذه الثلاثة هو الزنا. فإذا كان بعقد، العقد معروف، عقد الزوجية الصحيح، إذا كان بنكاح، إذا كان بشبهة يظنها زوجته، أو ملك يمين اشترى جارية بماله وملكها، فلا حرج على الإنسان بوطء زوجته ولا بوطء امرأة بشبهة ولا بملك اليمين. وأما ما عدا هذه الثلاثة فهو الزنا الوطء، سواء كان في قبل أو دبر. وسيأتينا إن شاء الله قول المؤلف عبارة قال وحد لوطي كزان، يعني اللواط يقول المؤلف رحمه الله له أحكام الزنا، إلا أنه سيأتينا إن شاء الله الإمام مالك يقول لا اللوطي غير، الإمام الشافعي في رواية عنه، الإمام أحمد رحمهم الله جميعا في رواية عنه جعلوا للواط حكما آخر. وأما ما مشى عليه المؤلف وهو المعتمد في المذهب أن حكمه طيب كذلك كما سيأتي مفصلا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب حد الزنا، وهو فعل الفاحشة. باب حد الزنا. الزنا قد تكون بالقصر الزنا وبالمد الزنا، فلغة أهل الحجاز بالقصر ولغة تميم بالمد، فيصح أن نقول الزنا ويصح أن نقول زنا بالقصر وبالمد. فبالقصر لغة أهل الحجاز وبالمد لغة تميم، وكلا اللغتين صحيحة. نعم. وهو فعل الفاحشة. فعل الفاحشة، ولا نفرق في قبل في دبر، كله يسمى زنا. نعم. في قبل أو دبر، وإذا زنى المكلف المحصن رجم حتى يموت. إذا زنى المكلف، لأن عندنا غير مكلف، إذا زنى إنسان مجنون نقول له ما في رجم، إذا زنى صغير غير مكلف، لابد أن يكون المرء مكلفا. معنى مكلف في حالته المعتبرة شرعا، معنى في حالته المعتبرة شرعا بالغ عاقل. إذا زنى المكلف المحصن رجم، يرجم بالحجارة حتى الموت، وهذا بإجماع العلماء، لم يخالف في ذلك إلا الخوارج. الخوارج لا يرون الرجم، والرجم ثابت بالإجماع، ثبت بالكتاب في آيتين نسخت تلاوتها وبقي حكمها، لأنه كان فيما أنزل آية كانت موجودة في القرآن، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت آية في القرآن فرفعت تلاوتها، لأن لو وجدنا في المصحف ما وجدنا الآية هذه، نسخت تلاوتها وحكمها باقين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجم اليهوديين ورجم الجهنية ورجم ماعز، فالرجم ثابت بالكتاب في آية نسخت تلاوتها وبقي حكمها، وموجود أو ثابت بالسنة وبإجماع أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج. إذا زنى المحصن، أما إذا كان غير محصن لا، حد غير المحصن جلد 100 وتغريب عام، وإذا كان محصنا رجم بالحجارة حتى الموت. ومن شروط يعني إثبات هذا ويعني إقامة الحد تغييب الحشفة، وسيأتينا إن شاء الله تغييب الحشفة الأصلية في فرج أصلي وانتفاء الشبهة. قال صحيح أنا جمعت لكن كنت أظنها زوجتي، كنت أظن أنها جاريتي، كنت أظن أنها جاريتي، كنت أظن أنه يجوز لي الزواج بها إلى آخره. انتفاء الشبهة وتغييب الحشفة والثبوت. والثبوت وثبوت ذلك يكون بأحد أمرين، إما الإقرار، ولا بد الإقرار أن يكون أربع مرات. عندنا الإقرار بالأموال، لو جاء عند أحدنا قضية قلنا لفلان ما تدعي، قال أدعي أن لي في ذمتي، أن لي في ذمة فلان لي مبلغا وقدره مليون ريال، مليونين ريال، عشرة ملايين ريال. نقول لفلان ماذا تقول؟ قال صدق في ذمتي، فأثبتنا الإقرار. لو بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث قلنا ما تقتل، ما في ذمتي لو شيء، وإنما أقررت هكذا، نقول لا، الإقرار ملزمك بما أقررت به، لابد من الإقرار، هذا يكفي في مرة. لكن الزنا لابد أن يقر أربع مرات، يقول فعلت كذا وكذا وكذا، يقول طيب نسجل الإقرار، يخرج إلى الطاعة الثانية أو إلى صالة الانتظار أو إلى أي مكان آخر، أو يقول اذهبوا، يجي يوم الاثنين يوم الثلاثة، يأتي مرة ثانية نفتح الجلسة، ماذا حصل؟ حصل مني كذا وكذا، أكما يكون الرشا في البيت؟ نعم. أكما يكون الميل في المكحلة؟ نعم. أحصل منك كذا صراحة لا ظن؟ نعم. يخرج المرة الرابعة، يا المرة الثالثة، يا فلان لعلك قبلت؟ يقول لا حصل كذا وكذا. لعلك لمس؟ يقول لا حصل كذا وكذا. في المرة الرابعة نسأل الرجل عاقل ولا نص نص؟ قالوا لا عاقل ومتزن وعلى الوجه الأكمل. ماذا حصل؟ حصل كذا وكذا. فلا بد من الإثبات أربع مرات في مجلس أو أربعة مجالس متعددة، على الخلاف بين العلماء هل يلزم أربع مجالس أو مجلس واحد، المهم أربع مرات. فلا بد لإقامة حد الزنا لبشاعته وفظاعته وعظم أمره وخطر شأنه، وأنه مرض فتاك إذا حل بالمجتمع لا يقام الحد إلا إذا توفرت الشروط. تغييب الحشفة، لو قال قبلت فقط، لمست فقط، حصل مثلا ضم، حصل، يقول هذا لا يثبت الحد وإن كان لا يعفيه من التعزير. فالحد لا بد من تغييب الحشفة الأصلية في فرج أصلي، ومن انتفاء الشبهة، ومن الثبوت. والثبوت يكون بأحد أمرين، إما الإقرار أربع مرات أو الشهادة، يشهد أربعة عدول بأنهم رأوا ذاك منها، ذاك منه، في ذاك منها. لقوله عليه الصلاة والسلام وفعله ولا يجد. لقوله عليه الصلاة والسلام ولقوله، ما هو القول الذي مر بنا أمس؟ لقوله عليه الصلاة والسلام، وقد مر بنا في درس أمس، واغد يا أنيس، واغد، مش معنى اغد، اذهب. رجل عنده اسمه أنيس، جاء رجل وقال لي زوجتي زنت بالصبي، هذا صبينا عسيف كان عندهم وزنت به، فقال عليه الصلاة والسلام واغدو يا أنيس، اذهب يا أنيس إلى امرأة هذا، امرأة هذا الرجل، فإن اعترفت قال صحيح حصل مني كذا وكذا فارجمها. لقوله وفعله حينما رجم اليهوديين. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام وفعله ولا يجلد قبله ولا يجلد قبله، يعني عندنا غير المحصن وهو البكر، حده جلد 200 وتغريب عام. وقلنا فيما سبق وفي هذه الليلة، ونعيد بأن الحد لا يزاد عليه ولا ينقص. حد يعني معناه مقدر، لا يمكن أن نقول سنجلده 100 جلدة، 100 جلدتين، 105 جلدات، لا، وإنما إذا كان يستحق التأديب أكثر ويستحق الردع والنهر فيمكن أن يعزر، أما الحد فلا نزيد عليه. فمثلا إنسان زنى، نسأل الله السلامة، بأخته، ببنت أخته، ببنت خالته، بقريبته، بذات محرم أو من محارمه، بنت الخالة ليست من ذوات المحرم وإنما هي قريبة، لكن بأخت، ببنت الأخت، ببنت الأخ، بالعمة، بالخالة، بالأم، فيمكن أن نحكم عليه بالجلد 100 جلدة حدا شرعيا، ونحكم عليه بكذا من الجلد حسب ما يراه القاضي مناسب، بكذا من الجلد تعزيرا شرعيا لما حصل منه من أمر فظيع وذنب عظيم. نعم. الآن بيّن لنا رحمه الله أن الحد يختلف من البكر والثيب، حد للمحصن وحد لغير المحصن. المحصن يجلد، المحصن يرجم بالحجارة حتى الموت، ثم بعد ذلك يغسل ويصلى عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على المرأة، فقال عمر: أتصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنها تابت توبة لو قسمت على كذا من أهل المدينة لوسعت، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها حينما أقرت بهذا العمل. فهو يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، فهذا العمل لا يعتبر مكفرا له أو مخرجا له عن الملة، لا، وإنما يرجم بالحجارة حتى الموت. غير المحصن يجلد 100 جلدة ويغرب عاما، هو في مكة نجلد 100 جلدة، يقول مكة سنة كاملة لا، روح للطائف، لجدة، لينبع، للرياض، لأي مكان، وهذا معنى التغريب، يعني يبعد عن البلد الذي كان فيها، يبعد عن المجتمع الذي عاشت، ويعود الآن عن التغريب السجن، حيث يبقى في السجن سنة كاملة لأجل أن يبتعد عن هذا المحيط. ويعتبر السجن بحمد الله الآن دار إصلاح، لأن في دروس لتحفيظ القرآن، وفي ندوات علمية، وفي مواعظ وإرشاد، فكم من الناس دخل وهو لا يعرف، وخرج وهو يحفظ كتاب الله ويحفظ كذا من الأحاديث ومن السنن. فإذا أمكن يغرب عاما، وإلا يبقى في دار الملاحظة أو الإصلاحية سنة كاملة لنبعده عن هذا المجتمع الذي اقترف فيه هذا الذنب وعمل فيه هذه الخطيئة. والمحصن من وطئ امرأة، عندنا يتفاوتون، انسان شاب ما مر عليه جماع ولا يدري ما حقيقته، واما المحصن فقد تزوج وجامع، تزوج بنكاح صحيح وجامع المرأة وعرف ما يحصل من أحوال الجماع، ففرق بين الأمرين. فالبكر الذي لا يعرف حقيقة هذا الأمر قد يندفع أكثر، فلذلك كانت عقوبته جلد 100 وتغريب عام. وأما من سبق له الزواج وعرف حقيقة النكاح وما يحصل للإنسان وقضى نحبه وشهوته، فيكون جزاؤه أشد وعقوبته أعظم، حيث أنه يعتبر قد تزوج، والآية المنسوخ تلاوتها تبين لنا حكمه الشيخ والشيخة مو بالشيخ، والشيخ المقصود الإنسان الشايب والكبير في السن أو الإنسان الطالب العلم أو كذا، لا المقصود به من سبق له الزواج في هذا. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. نعم. والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو المحصن، ما نقول من سبق له عقد النكاح، لا من سبق له الوطئ في نكاح صحيح. أما لو أنه عقد على امرأة ما دخل عليها، عقد على ثانية وما دخل عليها، عقد على ست سبع وما دخل، نقول لا ليس محصن. المحصن من وطئ زوجته زوجة، أما لو وطئ أما ما يعتبر محصن. نعم. من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية، مسلمة أو كتابية، لأنه يجوز للإنسان أن يتزوج كتابية. فإذا وطئ مسلمة زوجة أو كتابية زوجة أو مستأمنة زوجة كذلك في نكاح صحيح. نعم. أو المستأمنة في نكاح صحيح في قبولها، لا بد أن يكون الوطء سبق في القبول لا في غيره. نعم. وهما أي الزوجان بالغان وهما، أما لو وطئ قبل البلوغ فهذا لا يؤثر، لو وطئ وهو مجنون فهذا لا يعي حقيقته، فلا بد أن يكون بالغ عاقل حر. نعم. وهما أي الزوجان بالغان عاقلان حران، فإذا اختل شرط منها، فإذا اختل شرط يعني ما حصل البلوغ، ما حصل العقل، ما حصلت الحرية، فلا إحصال، فلا نقول إنه محصل. نعم. أي من هذه الشروط المذكورة في أحدهما أي أحد الزوجين فلا إحصان لواحد منهما، فلا إحصان لواحد منهما الزوجة والزوجة. نعم. ويثبت إحصانه بقوله، ويثبت كيف نعرف أنه محصن ولا غير محصن؟ يثبت إذا قال وطئتها، وطئتها، لكن لو تزوج وهو صغير وحملت منه وأنكر أن يكون قد وطئ فالحمل لا يدل على أنه محصن، لا يدل على أنه بالغ، لأنه قد يكون الحمل ولو لم يحصل تغييب، قد يحصل الحمل من الملامسة، فوجود الحمل ليس دليلا على الوطء، وإنما الوطء هو الذي يثبت لنا أن الرجل محصن. لكن إذا حملت وقال المرأة حملت لكن أنا ما وطعتها، وطعت بدون أن أحملها، بدون أن أطأها، حملت بدون أن أطأها، نقول الحمل صحيح لأنه يحصل ممن يمكن منه الوطء ولا يدل الحمل على حقيقة الوطء. واضح؟ نعم. بقوله وطأتها ونحوه لا بولده، فلا إحصانه، ويثبت، ويثبت إحصانه بقوله، ما يثبت الإحصان إلا إذا قال وطأتها. نعم. ويثبت إحصانه بقوله وطأتها ونحوه لا بولد، لا بولد مع إنكار الوطء. فلو أنها ولدت وقال المرأة صحيح ولدت لكن أنا ما وطأتها، لم يحصل مني وطء، نقول يمكن أن تحمل المرأة وتلد ولو لم يحصل وطء، لأن الحمل قد يكون من الملامسة، ونحن نشترط تغييب الحشفة، والرجل أنكر أن يكون قد وفى، والولد قد يكون يحصل ممن يمكن وطئه ولا يدل على حقيقة الوطئ، بينما الإحصان لا بد من حقيقة الوطئ. نعم. لا بولده منها مع إنكار وطئه. وإذا زنى المكلف الحر غير المحصن، إذا كان غير محصن، جلد 100 جلدة وغرب عاما، إذا كان محصنا رجم بالحجارة حتى الموت، وإذا كان غير محصن جلد 100 جلدة وغرب عاما كاملا. نعم. جلد 100 جلدة لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام. لما جاء الرجل يسأل قال له عليه الصلاة والسلام لما قال إن ابني كان عصيفا عند هذا فزنى بامرأته، فأخبره عليه الصلاة والسلام أن على الابن جلد 100 وتغريب عام. نعم. وغرب أيضا مع الجلد عاما لما روى الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب. ورد أن المصطفى صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، يعني جلد 100 وغرب، وأبو بكر ضرب وغرب، وعمر رضي الله عنهما ضرب وغرب، فدل على أن الضرب 100 وأن التغريب عام أنه ثابت ولم يحصل له نسخ، لأنه لو قلنا المصطفى عليه الصلاة والسلام ربما يأتي إنسان يقول نعم نسخ في آخر حياة رسول الله، نقول لا، أبو بكر ضرب وغرب، وعلي ضرب وغرب، وعمر ضرب وغرب. نعم. وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، ولو كان المجلود امرأة. ولو عندنا عبارة جديدة، ولو كان. نعم. ولو كان المجلود امرأة فتغرب مع المحرم. فتغرب. ولو مشفهم من كلمة ولو. المسألة خلافية، لأن الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يقول لها المرأة وين غربها، إذا غربناها فتحنا المجال لها، إذا كانت هي بنفسها مهزوزة مثلا وحصل منها هذا الشيء فعندما نضربها 100 ونغربها يخلو لها الجو للفساد ويخلو لها الجو للفاحشة. الإمام أحمد رحمه الله والإمام الشافعي قالوا تغرب مع محرم، تغرب مع محرم يعني مع أخوها، مع ابنها، مع أحد من محارمها. الإمام مالك يقول كيف أني ألزم الرجل هذا بالذهاب بدون أن يقترف ذنبا؟ أقول مثلا هذه المرأة في مكة، أختك، ابنة أخيك، قريبتك، لا بد أن تذهب معها إلى مكان كذا، معناه أني أمرته بالذهاب وحكمت عليه بالتغريب ولا ذنب له. الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله قالوا تغرب مع ذي محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل على ابنك جلد 100 وتغريب عام، وأبو بكر ضرب وغرب، وعمر ضرب وغرب، فدل على أن التغريب ثابت، فإذا ثبت بالرجل فهو ثابت في المرأة. هكذا قال إمام أهل السنة وقاله الإمام الشافعي رضي الله عنه. أما الإمام أحمد أما الإمام مالك رحمه الله فقال لا تغريب على المرأة. قلنا ولما؟ قال لأنها تحتاج إلى من يذهب معها. نقول يذهب معها محرمها. قال كيف ألزم المحرم بالذهاب ولم يقترف ذنبا؟ فمعناه أنني أضررت به، فلا تغريب للمرأة. وجزى الله ولي الأمر كل خير وأعظم له الأجر والمثوبة حيث أراح من هذا الأمر لا نلزم قريبا ولا بعيدا، حيث أوجد مكانا خاصا للنساء يبقين فيه ويتربين فيه على الفضيلة، ويزرع الخير في نفوسهم سنة سنتين أكثر أقل على قدر المحكومية. فهذا الخلاف بين العلماء لما كانت المرأة تتولى نفسها، تذهب وعليها نفقة نفسها وعليها ما تلتزم به. الآن هنا دور ملاحظة خاصة بالنساء في أغلب المدن، فتأتي المرأة وهي آمنة وتبقى فيها مدة سجنها أو مدة إيقافها وتخرج، ونكون قد طبقنا ما ورد عن المصطفى حرفيا بدون أن نتعرض لخلاف أو نتعرض لما رآه الإمام فلان أو الإمام فلان. جلد 100 وتغريبها، نجلدها 100 ونجعلها في دار الإصلاح 100 عام حتى تنتهي مدتها، وجزى الله ولي الأمر أعظم الأجر والمثوبة. نعم. ولو كان المجلود امرأة فتغرب مع محرم وعليها أجرته. وعلي طيب، قال المحرم أنا مستعد لكن أنا ما عندي فلوس، إذا غربتوني سنة فأنا ما عندي فلوس. نقول للمرأة عليها أجرته، قالت أنا ما عندي شيء، أنا ما عندي شيء، عاجز عن نفسي، فكيف أنفق؟ فنقع في مشكل على هذا، لكن هذا الحمد لله كله زال لوجود دور للملاحظة تخص النساء وحدهن فيها الحفاظ والستر الكامل. نعم. فإن تعذر المحرم فوحدها. إن تعذر المحرم وحده، قلنا مع محرم، قال ما عندنا محرم، المحرم قال أنا مستعد لكن أريد نفقة، هي قالت أنا ما عندي نفقة، يقولون رحمهم الله فإن تعذر فوحدها. إذا أرسلناها وحدها معناه شجعناها على فعل محذور. نعم. إلى مسافة القصر.